في صلاة في صلاة الفجر في مصر بيصلوا قبل التوقيت بحوالي تلت ساعة نعم، الجماعة الأولى، فإحنا نصلي وياهم ولا ننتظر؟ تصلي معهم ثم تعود إلى الدار وتصلي في الوقت المشروع الدار مع أهلك.